الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر أهل الإسلام الظاهرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر أهل الإسلام الظاهرة. وكما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: لو كان الإسلام ركن سادس لكان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة فضلت على غيرها بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذه الأمة تميزت عن الأمم السابقة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر كانوا متخلفين عن هذه الفضيلة العظيمة. ولذلك تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من فروض الكفايات. إذا قام به الطائفة سقط الإثم عن الباقين، إذا تركوه أثموا كلهم، وإذا وجد منكر يجب على الطائفة أن تغيره، إذا ما غيروا يجب عليهم، إذا عجزوا يجب على من وراءهم، وإذا عجز لمن وراءهم يجب على الجميع حتى لو أطبقت الأمة على وجوب التغيير. ولذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا له قصة، هذا أبو سعيد ساقه لقصة، وذلك أن مروان حين أراد يصعد المنبر في يوم العيد وأراد يخطب قبل أن يصلي، السنة في صلاة العيد أن تكون الصلاة قبل الخطبة، ولكن حين كان بعض أمراء بني أمية يتكلم في علي ويخطب بما لا يليق، كان الناس إذا صلوا العيدين خلف أمرائهم انصرفوا من الخطبة على اعتبار أن استماع خطبة يوم العيد سنة ليست بواجبة، فكان يدعونها، فأتى هذا أن يقطع الطريق عليهم فقدم الخطبة على أصل حتى يضطروا إلى السماع. فلما أراد يصعد من جذبه بعض الصحابة وقال: الصلاة، يعني الصلاة قبل الخطبة، قال: قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. إذن أنكر على أميره وجذبه بثوب لما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم استدل بقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: من جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني من لم يكن في قلبه إنكار وبغض للمنكرات هذا ليس في قلبه إيمان، وبغض المنكرات هذا من عمل القلب الذي هو فرض على كل مسلم. ولكن لا يجوز للشخص أن يبغض المنكر بقلبه وهو قادر على التغيير بلسانه، لأن حين لا يستفيد شيئا، يبقى المنكر على ما هو عليه. متى يتغير المنكر؟ إذا كان كل من رأى المنكر قال: أنا أنكر بقلبي. طيب من هو الذي ينكر بلسانه؟ من هو الذي ينكر بيده؟ من الذي يغير؟ متى يزول المنكر؟ حين يبقى الأخيار منطوين على أنفسهم، وأصحاب الفساد يعثون في الأرض فسادا. يجب على كل قوم يرون المنكر أن يتعاونوا، وهذا معنى قول الله جل وعلا: وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر، يصبرون على ما ينالهم من الأذى حين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهؤلاء هم أولياء الله، وهم أفضل الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه صفات الأنبياء والمرسلين، فالذي يقوم بالأمر ويقوم بالنهي هو من أعظم الناس قياما بصفات الأنبياء، وتمسكا بسنتهم وهديهم وطريقتهم. وإن الإنسان إذا كان يرى المنكر ولا يغير سيستشري الفساد في الأرض، ويكون هذا تبعة وهذا ضريبة سكوته. وكما قال الإمام أحمد: إذا أجاب العالم تقيا وسكت الجاهل لجاهل، فمتى تقوم حجة الله على عباده؟ إذا يستشري الفساد بين المسلمين. والنبي أمر بالتغيير والصحابة كانوا يغيرون، وكما قال مسعود لبعض أصحابه: أتدرون من ميت الأحياء؟ هو الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عنه، هذا ميت الأحياء، لأنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون ملتزما ممتثلا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وأبو بكر الصديق يصعد المنبر في بعد بيعة السقيفة، وهذا سند صحيح من إسحاق عن الزهري عن أنس عن أبي بكر الصديق يقول: إن استقمت فقوموني. ثم قال: والقوم فيكم ضعيف إلى آخر. هو يطلب تقويمه، يعني بمعنى ستنكر عليه وستغير، يقاطعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هذا هو بكر الصديق رضي الله عنه. والطاعة تكون في المعروف، أما إذا رأى الإنسان منكر يجب عليه يغير ويجتهد في ذلك، وإذا ما استطاع عليه أن يستنجد وأن يستنصر بالآخرين، وعلى كل مسلم أيضا أن يناصر إخوانه ويعينهم على الأمر وعلى النهي ولا يقتصر على نفسه. والمنكرات اليوم استشرت، والأسواق امتلأت منكرات، الشوارع امتلأت منكرات، البيوت عجت أيضا بالمنكرات تحت تأويلات أو غير تأويلات، فهم لا يبالي بذلك. الآن حتى من قبل نقول ما بقي إلا البر، من قبل كنا نقول ما بقي إلا البر، الآن منكرات في البر، منكرات وضعت مخيمات ونساء تقود السيارات والشباب يصورون ويصفقون ويشاهدون، والرجلين غيره، أين رجل عمرات تقود الدباب ويلابس بنقاب أو كاشفة والناس يصورونها ويصفقون لها ويقولون لها الأرقام، وين الغيرة؟ لو كان في هذا قلبي غيرة ما مكن امرأته أمام هؤلاء يصورون ويقول على الأرقام ولا يغار ولا يتكلم. الآن حتى البر فيه من المنكرات، إذا يجب على طائف من الناس يغيرون هذه المنكرات، ويجب أيضا على أصحاب المحلات التجارية اللي يجرون الدبابات ما يجر أصحاب المنكرات، تأجير الدباب ما في مانع هو مباح، لكن ما تؤجر على رجل أو امرأة تعلم أن ستتداول فيه المنكرات تداول فيه المحرمات. كذلك أصحاب المخيمات لا يأجرون على الذي يتعرض ذلك المباحات، لا يفعل المنكرات السهر في الليل على العود وعلى الأغاني وعلى المنكرات، هذه أجر أصحاب المنكرات ما أجر أصحاب الطاعات.